فسقناه إلى الناس يلا عليك الصحة صلى عليك الله الله الله الله كذلك المنور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح أفضل وما يستوي البحران والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والقمر إذا تلاها والنهار إذا دلاها والليل إذا يغشاها والسماء الفاتحة إلى روح محمد خليل. فاتحة. آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.